أهلت فلبتها المعاني لبابها وصبت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم. انتهينا مشاهدينا الأعزاء من فرش سور القرآن إلى آخر القرآن الكريم، ونشرع اليوم بإذن الله في باب التكبير. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة، يقول: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا الباب هو باب التكبير، ولذلك بدأ: والتكبير نوع من أنواع الذكر، ومن هنا ساغ له أن يقول روى القلب ذكر الله، كأنه بدأ باب التكبير ببيان أن هذا التكبير هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. والتكبير يا إخوان يقول إنسان الله أكبر، فهو يكبر الله عز وجل على ما أنعم عليه من النعم، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحقيقة تأخير هذا الباب لهذا الوقت، يعني بعد أن أنهى الشاطبي فرش الحروف ذكر التكبير، وذلك لأنه الوارد أنه في سور الختم، فأتى به قريبا من سور الختم. ولذا ويقول هنا روى القلب ذكر الله، ما يرتوي به القلب وما يكون القلب ريانا به هو أن يبقى دائما ذاكرا لله. وإذا بنلاحظ هنا ما قال روى اللسان، لأن إن الذكر الحقيقي هو ما كان في قلب الإنسان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك حتى لما نقول الذكر المقصود به أن يبقى الإنسان ذاكرا لله، أي متذكرا أنه عبد لله الخالق العظيم، فيذكره ولا ينساه. واذكر ربك إذا نسيت، وإذا ذكره بلسانه كان حاضر القلب. كان حاضر القلب، نعم. وذكر اللسان إنما هو استعانة به على حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فذكر الله روى القلب ذكر الله، فاستسقي مقبلا، استسقي اطلب السقيا من الله ليروي قلبك مقبلا على الله عز وجل بحالك وهيئتك، ذاكرا له سبحانه وتعالى غير معرضا عنه. ولا تعد روض الذاكرين فتمحل، أي لا تتعدى هذه الرياض. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، الحلق التي تذكر الإنسان بالله، تلاوة حلق القرآن، حلق ذكر الله سبحانه وتعالى التي تذكر العبد بالله سبحانه وتعالى وتبعده عن كل الملهيات. فينبه هنا ويحذر: ولا تعد روض الذاكرين فتمحل، أي يمحل قلبك ويجف ويكون فيه نوع من الأرض الجدباء التي لا تنبت، محل أي أجدب ليس فيه نبت ولا خضار. فروى القلب ذكر الله، هذه نصيحة من الشاطبي إلى أهل القرآن، ألا يعدو الواحد منا عن ذكر الله إلى الغفلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى أوصى نبيه: ولا تكن من الغافلين. نعم، هذه كمقدمة في هذا الباب. نعم، تفضل. وما زال في المقدمة عن الذكر، يقول رحمه الله: وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا. وآثر عن الآثار مثرى تعذبه. الآثر الإيثار هو الاختيار، آثر يعني اختر. نعم. عن الآثار، الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر. نعم. آثر عن الآثار مثراه، والمثرى المكان الكثير، مثرى المكان كثير فيه كثير من الخير والثراء. نعم. العظيم. والندى هنا أيضا الحصن اسم لما يتحصن به الإنسان. نعم. لما يتحصن به الإنسان. هنا التوجيه من الشاطبي يقول آثر عن الآثار مثرى تعذبه، يعني اختر وقدم ندى عذب الذكر الذي يلين القلب والذي يحضر القلب والذي ينشطه، آخذا ذلك عن الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه من الخير. وذكر هنا طبعا من عذوبة الذكر ومن أن الذكر يكون حصنا للإنسان وملجأ. في المصرع الأول كما يقول العلماء استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد الصحابة يشكوه يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فعلمني أعطيني شيئا يعني، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله. هذه الرطوبة والندى والمثرى والخير الذي يكون للسان من خلال ذكر الله، ذكر الله. نعم. والثانية الحقيقة هو تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حصنا، تمثل قول النبي في الحديث الصحيح إن مثل ذلك يعني الذكر كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثري حتى أتى حصنا فأحرز نفسه. فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان وسواس خناس. نعم. إذا غفل الإنسان مد خرطومه إلى قلب العبد فوسوس، فإذا ذكر الله خنس، خنس وتركه، فهو حصن للعبد من الشيطان الرجيم. نعم. يقول رحمه الله ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. أيضا هذا هنا يعني من ما يسمى بالتشويق، تشويق إلى الذكر، تشويق العبد إلى الذكر، إنه لن ينجيك شيء يوم القيامة عند الله عز وجل يوم الجزاء مثل ذكرك له، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا مأخوذ بالحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. نعم. وأيضا مروي عن معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فهو الذي ينجيه يوم القيامة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نعم. هذه نعم. من الأذكار أيضا. نعم. نعم. طيب يقول رحمه الله ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. تمام. أيضا هو لاحظ أنه الأبيات هذه أخي كلها يستشهد بها أو يعني يلمح من خلالها لأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من شغل القرآن عنه لسانه، اشتغل بالقرآن عن غيره، فإن الله عز وجل يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. وهذا يعني يتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من شغله تلاوة القرآن، حديث قدسي يرويه النبي عن ربه جل في علاه، من شغله تلاوة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أفضل ما أعطي السائلين يعني أو ينال خير أجر الذاكرين مكملا كاملا غير منقوص. لأنه الحقيقة العلماء يفسرون هذا بماذا؟ إن الذي يطلب المسألة يطلب شيئا لنفسه، والذي يقرأ القرآن يطلب القرب من ربه، فلما آثر قرب الله على حظ نفسه أعطاه الله خير ما يعطي الناس من حظوظ النفس. هذه الحقيقة، هذا التوجيه لهذا الأمر، لأنه يقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر. نعم. وهو يطلب منه مناجاة الرب سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي يلي هذا البيت يعني فيه. نعم. أنه أفضل. يقول رحمه الله وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. هذا هنا أيضا يستشهد أيضا بالأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الحال المرتحل. الحال المرتحل. حال قالوا ما الحال المرتحل؟ قال الرجل يطلب القرآن رحلة من أوله إلى آخره، فإذا انتهى من ختمته شرع في أخرى شرع في ختمة أخرى. كلما حل من ختمة ارتحل في غيرها. حال من ختمة مرتحل في غيرها. يعني كلما وصل إلى نهاية الختمة بدأ رحلة جديدة. ولذلك الآن مشايخنا علمونا شيء منهج طيب، أن الإنسان عندما يختم عندك وينتهي بسورة الناس يبدأ بالفاتحة سورة البقر، وهذا البيت الذي سيأتيه بعد قليل في التكبير. نعم. طيب البيت الذي هليه يقول: وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. يعني هذا الآن بدأ في موضوعه الذي أراده، هو موضوع التكبير، أحكام التكبير. وأول حكم فيها أنه من الشاطبية، من هنا من طريق التيسير، مروي عن المكيين، عن ابن كثير المكي، والسلسلة التي ذكرها عن الرواة. نعم. حقيقة ذكر هنا ذكر العلماء سلسلة أن البزي حكى عن عكرمة بن سليمان أنه قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، وكل هذا من أسانيد ابن كثير. نعم. فلما بلغت والضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فقال لي ذلك، وأخبر أنه قرأ على مجاهد فقال له ذلك، ومجاهد على ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقال له ذلك، وابن عباس على أبي بن كعب فقال له ذلك، وأبي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك. ولذلك يعتبر قال له كبر، قال له كبر. نعم. لذلك يعتبر هذا العلماء حديث مسلسل. نعم. مسلسل يعني يروى معينة، يروى ويطبق. إذا روي الحديث قال كبر فكبر. نعم. صار حديثا مسلسلا. نعم. هذا هو الأصل الذي عندهم والذي يعتمدون عليه. ولذلك أنا أقول لإخواني هنا أنه الرأي المعتبر عند أهل العلم أن التكبير ورد من الشاطبية عن ابن كثير أو أحد راويه، عن البزي أو البزي وقنبل كما يأتي معنا في آخر هذه الأبيات. أقرأ بيتين معا يقول فيهما الناظم: إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا، وقال به البزي من آخر الضحى، وبعض له من آخر الليل والصلاة. تمام. يعني هذان البيتان ذكر فيهما خلاف العلماء في مسألتين. مسألة الأولى: إذا أنهى سور الختم، سور القرآن في الناس، فهنا قال يشرع كما قلت قبل قليل أنه إذا أكمل سورة الناس بدأ بالفاتحة. وهنا طبعا عند العلماء رأيان، منهم من يرى التكبير بين الناس والفاتحة، وجمهور العلماء على عدم التكبير، على عدم التكبير، لأنه خلاص انتهت الختمة، فيبدأ بالفاتحة دون أن يكبر بين الناس والفاتحة. هذا الرأي المعتبر. وبعضهم روى التكبير كما نص على ذلك، إذا كبروا في آخر الناس. نعم. أردفوا مع الحمد إذا كبروا. ولذلك إذا كبروا هنا هذه تفيد الاحتمالية. نعم. تفيد الاحتمالية. وأنا أقول هنا سواء كبروا في آخر الناس أو لم يكبروا، وهما رأيان معتبران كما قلت، من سنة القراء على الأقل نقول أنهم كانوا يبدأون بسورة الفاتحة فيقرؤونها، سورة الحمد هذه اللي قال بدأ بالحمد. نعم. ثم يبدأ بسورة البقرة إلى آخر قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون توسلا، يتوسلون إلى الله عز وجل أن يقبل ختمتهم وأن يوفقهم لختمة أخرى. فهو من باب الدعاء لله عز وجل أن يقبل منهم ما عملوا وأن يوفقهم لختمة جديدة. نعم. وقال به البزي في آخر من آخر الضحى، يعني هل التكبير يبدأ من أول الضحى اللي هو أشار عليه من قوله من آخر الليل، يقول من آخر الليل يعني من أول الضحى. نعم. هل نبدأ بالتكبير من أول الضحى أم من آخر الضحى؟ رأيان عند أهل العلم. وقال والسؤال بصيغة أخرى: هل التكبير لأواخر سور الختم أم لأوائل؟ ولذلك هذا الرأيان هنا عند العلماء كما سيأتي معنا. نعم. الآن أن بعضهم يرى أن التكبير لأوائل السور، وبعضهم يرى أنه لأواخرها، وهذا يترتب عليه مسألة قضية الوصل بما قبلها أو بما بعدها من السور كما سنرى في الأوجه التي يعني الذي يبدأ بالتكبير من آخر الضحى تكون التكبيرة الأخيرة بعد سورة الناس. بعد سورة الناس. نعم. والذي يبدأ قبل سورة الضحى يكون التكبيرة الأخيرة عنده آخر. أول سورة الناس. بالضبط. وما بعد سورة الناس. بين الفلق والناس. نعم. طيب. وهذا كما قلت لك سيشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قضية وصل البسمة. أوجه التكبير مع البسملة مع السور المنتهية. نعم. طيب. أقرأ هذا البيت، يقول فيه الناظم: فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملا. بارك الله فيك، أعطانا هنا ثلاثة أوجه معتبرة غير وجه قطع الجميع، طبعا بصيروا أربعة. هنا قال فإن شئت فاقطع دونه، اقرأ آخر السورة وقف ثم كبر وصل التكبير بالبسملة بأول السورة. هذا اقطع دونه يعني قبل التكبير، قف قبل التكبير يعني بعد آخر السورة، بعد آخر السورة تقف ثم تكبر وذلك تبسمل بغض النظر عما عن الوصل بعد الوجه الثاني أن تقف أيضا على التكبير، لأنه قال دونه أو عليه، يعني بعد التكبير على التكبير. نعم، فصار عندنا الوقف ما قبل التكبير وجه، الوقف ما بعد التكبير وجه، هذا وجهين. عدم الوقف عليه ما وصل الجميع جميعا، تصل أوصل الكل. نعم، أوصل الكل، هذا وصل الجميع، يعني ثلاثة أوجه معتبرة لدى العلماء بين كل سورتين، وطبعا قطع الجميع أيضا معتبر، فبصيروا أربع أوجه. نعم، بصيروا أربع أوجه صحيحة. يعني هو عندما قال فإن شئت فاقطع دونه، أي بين السورة آخر السورة وبين التكبير. تمام، فلم يذكر إذا قطعت دونه ماذا بعد، لم يذكر، هذا دليل أنه كل ما بعده جائز معتبر. سواء وصلت التكبير بالبسملة أو البسملة بأول السورة أو لم تصلها أو وقفت على بعضها. يعني هذه الأوجه التي تفضلت بها شيخنا هو أربعة أوجه، لكن يتفرع منها أوجه، يتفرع منها أوجه، يعني مجموعها وصلها بعض العلماء إلى سبعة أوجه صحيحة معتبرة. الوجه الممتنع فقط من كل الأوجه هذه، يعني ممكن احنا نعددها الآن، هذا الذي هنا وجه الممتنع، هذا سيأتي به الآن، سيأتي به الشاطبي في البيت الذي يليه أظن. أيوه، قال دون القطع، لا هو نفس البيت، دون القطع معه مبسملة. يعني الوجه الممتنع هو أني أصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة وأقف على البسملة. نعم، فهذا ممنوع، لأنه كما ذكر في بيت الشاطبي الأول: فلا تقفن الدهر فيها فتثقله. يعني إذا ومهما تصلها مع أواخر سورة عن البسملة فلا تقفن الدهر فيها فتثقله، حتى مع السور الأخرى التي ليس فيها تكبير لا يجوز أن أصل آخر السورة بالبسملة وأقف عليها، بسموه وصل الأول بالثاني والوقف على الثالث، لا يجوز هذا، أو قطع الثالث. يعني عندي ثلاث أوجه صحيحة بين كل سورتين: وصل الجميع أو قطع الجميع، أو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث اللي هو البسملة. جميل. أما الوجه الآخر لو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليه فهذا ممتنع عند جميع القراء بنص الشاطبي في هذا البيت. إذن هنا صار عندي دون القطع معه مبسملة، عندما قال صل الكل دون القطع، يعني إذا وصلت الكل هذا جائز، لكن إذا وصلت الكل ووقفت عند البسملة هذا ممتنع. هذا الوجه الممتنع. نعم، هذا الوجه الممتنع، حتى لا تعتبر البسملة مع السورة المنتهية، لأن البسملة إنما جاء بها لبداية السور لا لنهاياتها. جميل. طيب، أقرأ بيتين. يقول الناظم: وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا، وأدرج على إعرابه ما سواهما، ولا تصلن هاء الضمير لتوصلا. بارك الله فيك. شوف، البيت الأول هو واضح وسهل. الآن التكبير يا أخواني أول ماذا؟ لفظ الجلالة. ولفظ الجلالة عند وصله بما قبله يكون في أوله ساكن. لما تقول مثلا بسم الله، لاحظ لفظ الجلالة أوله ساكن، تمام؟ الآن يقول إذا كانت آخر السورة المنتهية في آخرها سكون أو تنوين فلا بد من كسره، تحريكه بالكسر حتى لا يلتقي ساكنا. يعني مثلا إنه كان توابا، مثلا توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم، توابا الله أكبر، نحرك نون التنوين بالكسر. أو مثلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر بالسورة التي بعدها. أو مثلا في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يستمر على السورة التي بعدها. فهو يكسر أول الساكنين على قاعدة العرب. ما قبله من ساكن أو منون، فللساكنين اكسره. جميل. في الوصل مرسلة. في الوصل طبعا، هذا في الوصل حتى لا يلتقي ساكنا. البيت الثاني قال أدرج على إعرابه ما سواهما. ما سواهما يعني ما سوى الساكن أو التنوين، حرف متحرك فاجعله على إعرابه، خليه على نفس حركة الإعراب، لا يتحرك بحركة ثانية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بقي على حركة. بقي على حركة. نعم. ولا تصلنها الضمير لترسل. لتوصل. لا تصلنها الضمير، لأنها الضمير لو وصلتها صارت ساكنة. وصلتها بواو أو بياء. صارت ساكنة. والتقى ساكنان وممنوع من التقاء الساكنين، ما بنجيبها أصلا حتى نحذفها. يعني هي لا لا ذلك لمن خشي ربه الله أكبر. أيوة مثلا لا نقول ربه الله أكبر. نعم. وهذا إذا رجعنا إلى باب هاء الضمير، شو قال؟ وما قبله التحريك للكل وصلة طبعا، ولم يصلها مضمر قبل ساكن. هذا هو وما قبله التحريك للكل وصلة. نعم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. جميل. هنا جاء عن لفظه، يقول لفظه نعم. وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهلل، وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. يعني هذا البيت في مسألة ما هو اللفظ المعتبر التكبير. في التكبير. نعم. بعضهم أفرد التكبير وحده الله أكبر، وبعضهم أضاف له التهليل لا إله إلا الله الله أكبر. نعم. وسمعت عن بعضهم الحمد أيضا، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني شاعت عند بعض القراء، لكن الحقيقة المنصوص عليه هنا التكبير مع لفظ التهليل لا إله إلا الله. وطبعا يعني مذكورة عند العلماء مسألة الحمد، يعني إما أن تكون الله أكبر، أو أن تكون لا إله إلا الله والله أكبر، وما أن تكون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ثلاث أوجه. لكن هنا ذكر لنا لفظان. زاد ابن الحباب فهلل، ابن الحباب اللي هو يعني بروايته الحسن بروايته بن مخلد الدقاق، بروايته عن البزي أضاف التهليل. نعم. أضاف التهليل وهو وجه. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس هو عن أبي الفتح فارس. نعم. وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. الحقيقة هذا البيت يعطينا خلافين عند قنبل وخلافين عند البزي. البزي ورد فيه الخلاف عن التكبير مع التحميد مع التهليل أو دونه، يعني هناك تكبير، ولكن هل هو مع التحميد مع التهليل أو لا؟ هذا الخلاف الذي هو عن مين؟ عن البزي. نعم. وعن قنبل بعض بتكبيره تلا، هذا وجه آخر أو خلاف آخر لا بين التكبير والتهليل، وإنما بين التكبير وعدمه. نعم. ورد بين التكبير وعدمه عن قنبل الراوي الثاني لابن كثير. والحقيقة أخي أحمد، يعني مسألة التكبير هو مدام أنه مشروع وفيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كبر الإنسان أثناء قراءته في قراءة أو رواية غير ابن كثير لا يجهل، لأن هذه المسألة فيها أثر، ليست متعلقة بأوجه القراءات والتحريرات حتى نقول أنه إذا قرأت للبزي فكبر وإذا قرأت لغيره. يعني من أراد أن يلتزم بما ورد في الشاطبية فهو يكبر لابن كثير دون غيره، بل للبزي دون القنبل. وربما للبزي مع التحميل مع التهليل وبغير التهليل، ولقنبل بالتكبير وبغير وعدمه، يصير فيه خلاف بينهم. وكثير من الأخوة بيسألون لما بدي يختم مثلا لحفص أو لقالون أو هل أكبر، نقول له أنت إذا الآن تقرأ من طريق الشاطبية فتلتزم بطريق الشاطبية دون تكبير. إذا أردت أن تأخذ بالسنة يعني فهي زيادة على ما في الشاطبية، من زيادة خلنا نعتبر من زيادات القصيد. نعم. أو زيادة على القصيد. فلا حرج في التكبير إن شاء الله تعالى، ولا يضيره ذلك، وهو من باب ذكر الله سبحانه وتعالى. فاستسقي به مقبلة كما قال الشاطبي. نعم. طيب شيخنا، يعني هنا مسألة قد يتساءل سائل، إذا أضفنا التهليل لا إله إلا الله والله أكبر بالنسبة لوصلها بما قبلها، هنا ليس عندنا ساكن مثل الله أكبر، وبالتالي تسقط وجوه الساكن. نعم. يعني إذا بدأنا بالتهليل، أصل كلمة التوحيد ليس فيها في أولها ساكن، فالبيت الذي نص عليه هنا ليس له اعتبار مع التهليل، وإنما اعتباره مع التكبير فقط إذا بدأ بالتكبير، لأن بداية التكبير ساكنة فيسكن فيحرك أول الساكنين ولا يصل هاء الضمير. أما مع لا إله إلا الله يصل هاء الضمير، الأمر طبيعي. نعم، لأنه متحركة. نعم. طيب يا شيخنا، أسئلة هذه الحلقة حتى نختم. أسئلة هذه الحلقة يعني نعطي عليها أسئلة كمان هذه؟ أيوة يا شيخنا، التكبير مهم. طيب ما في حرج إن شاء الله. السؤال الأول: من من القراء أخذ بالتكبير؟ وما الحكمة من التكبير؟ الحقيقة هذه ما ذكرناها الحكمة، لكن على كل حال نريد من إخواني أن يذكروا لنا الحديث الوارد في التكبير، لماذا جاء التكبير من آخر أواخر الختم. عندنا دقيقة نقودها. الحقيقة الأثر أو الشيخ بعد الحلقة تخبروني بها، المهم أنا يعني أكون على علم. لا حرج، أو نخبر تفضل إذا تحب بداية الحلقة القادمة حتى يكون لا للجميع. خلينا للجميع. يا سيدي، الحقيقة لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركون المجرمون، قال ما نظن شيطانك إلا قلاك، إنه هذا الشيطان اللي كان يجيك تركك وهجرك، يعني أثر ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الوحي ثانية فرح النبي بنزوله فكبر فرحا بنزول الوحي، وكبر معه الصحابة رضوان الله عليه. أي نعم. فذهبت سنة، ذهبت سنة. أيضا هذا جاوبناكم عليه السؤال، هذا ما في حرج في ذلك. الآن ما هي الأوجه الجائزة بين كل سورتين مع التكبير، على اعتبار أن التكبير من بداية السورة أو مع نهايتها؟ وضح هذه الأوجه الجائزة وبين الأوجه غير الجائزة. وهناك حتى نربط بين فائدة والحكمة من التكبير وبين كون التكبير في أول سورة أو في آخرها. أتساءل، هل كبر النبي عليه الصلاة والسلام لمجيء جبريل يعني قبل سورة الضحى، أم كبر بعد سورة الضحى لما نزل عليه سورة الضحى من تسلية ومن يعني تأييد لله عز وجل وذكر نعمة الله عز وجل عليه فكبر؟ نعم. فهنا جاء الخلاف بين أول السورة، وهو خلاف بينهم معتبر. طيب بارك الله. طيب هذه الأسئلة. نعم. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة لنشرع بإذن الله في مخارج الحروف. تابعونا في هذه المخارج إن شاء الله، نذكر بعض الدقائق التي يغفل عنها كثير من طلاب التجويد وطلاب القراءة. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وليس لها إلا الذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفعلا.